أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، نواصل شرحنا بحائية ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء الأمة أجمعين. وكنا في اللقاء السابق قد شرحنا بيتين من المنظومة الموسومة لحائية ابن أبي داود، وهي قوله رحمة الله تعالى عليه: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وبينا ما تضمنته من مسائل، وكنا قد أوردنا مسألتين اثنتين. المسألة الأولى بدء الناظم لمنظومته بالدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهما، وكانت المسألة الثانية في بيان أن البدع شر وضلال، وأن السنة نجاة وفلاح. أما اليوم فنحن مع أبيات أخر متممات لمنظومة ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه. فيقول رحمة الله تعالى عليه: وقل غير مخلوق كلام ملكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. وقل غير مخلوق كلام ملكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. وعلى منهجنا الذي بدأناه وأوضحناه في اللقاء السابق، سوف نبين بعض المفردات ونشرح بعض ما ورد من غريب، ثم نربطه ببيان المسائل المتعلقة أو المتضمنة للنظم أو البيت الذي نريده. فقوله رحمة الله تعالى عليه: قل، هذا فعل أمر، والخطاب موجه أو موجه لصاحب السنة المتمسك بالكتاب والسنة. وهكذا كل أمر يرد في منظومته إنما هو موجه لأتباع السنة والمتمسكين بالكتاب والسنة. وقوله رحمة الله تعالى عليه: قل، المقصود به هنا القول القلبي المتضمن للتصديق والاعتقاد، والقول اللفظي المتمثل بالنطق. وذلك لأن القول إذا أطلق دل على قول اللسان وعلى قول الجنان، أي على قول القلب. فإن منشأ الكلام إنما هو القلب، ثم بعد ذلك اللسان يترجم ما حواه القلب. والعرب يعني كانت تستعمل هذا المعنى في أشعارها، من ذلك قول الأول: إن الكلام لك الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وقول الآخر: في النفس حاجات وفيك فطانة، سكوتي بيان عندها وخطاب. والله عز وجل حينما بين فضل الكلمة الطيبة وحذر من الكلمة الخبيثة أورد هذا المعنى، وذلك في قوله تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فمنشأ الكلام إنما هو القلب، ولذلك يقال القلب يتكلم، أو قول القلب وهو الاعتقاد والتصديق، ثم بعد ذلك يأتي اللسان ترجمانا. ولهذا الله عز وجل مثلا في قوله تعالى: قولوا آمنا بالله. قولوا أي قولوا بألسنتكم، معتقدة قلوبكم ما تقوله هذه الألسنة. وذلك لأن اللسان إذا خالف معتقد القلب كان ذلك نفاقا، أما إذا تواطأ القلب واللسان على قول وعلى اعتقاد ومعنى واحد كان هذا هو الإيمان. فقوله رحمة الله تعالى عليه قل، أي ليس مجرد قول اللسان فقط، ولكن اعتقد أولا بقلبك صدق هذه المقولة ثم بعد ذلك صرح بلسانك. ثم قال رحمة الله تعالى عليه قل غير مخلوق كلام ملكنا. كلام ملكنا هذا فيه إثبات لصفة الكلام لله عز وجل، وقوله ملكنا هذا فيه أيضا إثبات لصفة الملك لله عز وجل. نعم، فيه إثبات لصفة الملك لله عز وجل، كما في قوله تعالى ملك يوم الدين مالك يوم الدين. وقد ورد في القرآن الكريم استعمال لفظ مليك كما في قوله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وورد أيضا في السنة استعمال لفظ المليك، وهذا فيما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي من شر الشيطان وشركه، وفي رواية الترمذي وشاركه، وكلا المعنيين صحيح، يعني شركه أي من شرك الشيطان وشاركه أي من حبائله. والشاهد في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم رب كل شيء ومليكه، والمليك هو المتصف بصفة الملك. نعم، نحن الأخ يوسف لعله يضع كل بيت، نعم نريده أو نشرحه، يعني فمن أراد يتابع البيت ونحن في صدد شرحه، أما المنظومة فالمتن موجود، يعني موجود في مواقع كثيرة ممكن الإنسان يرجع إليها. فقلنا بأن صفة المليك هي من لوازم، أو الملك هي من لوازم ربوبية الله عز وجل، فالله عز وجل رب كل شيء لأنه اتصف بصفات ثلاث لا تنبغي لغيره، ألا وهي صفة الملك والخلق والتدبير، الملك والخلق والتدبير. فالملك لله عز وجل وحده، هو الخلق خلق الناس أجمعين وخلق الخلائق أجمعين، وأيضا التدبير فهو يدبر شأنهم كل يوم هو في شأن. وكما قلنا بأن منظومة الناظم رحمة الله تعالى عليه منظومة أثرية، ولذلك رحمة الله تعالى عليه استعمل بعض الألفاظ وبعض المعاني الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال أوجهه للحاضرين أي من باب التفاعل: لماذا أتى الناظم رحمة الله تعالى عليه بصفة الكلام وأردفها بصفة الملك؟ لماذا لم يأتي يعني اسم آخر من أسماء الله عز وجل أو صفة أخرى من صفات الله جل وعلا، وإنما قال كلام ملكنا ولم يقل كلام إلهنا ولم يقل كلام الله تعالى أو نحو ذلك، وإنما أتى بصفة الملك أو باسم الملك؟ طبعا هذا السؤال سجلوه إن شاء الله بعد المحاضرة وبعد اللقاء أو بعد اللقاء أسمع الجواب إن شاء الله. إذن السؤال الأول الذي نوجهه للإخوة الكرام: لماذا استعمل رحمة الله تعالى عليه صفة الملك مع صفة الكلام، جمع بينهم؟ ولا شك بأن هذا الجمع فيه سر. ثم قال رحمة الله تعالى عليه دان الأتقياء، لذلك دان الأتقياء وأفصحوا. دان الأتقياء، قلنا بأن دان ودن كلها ترد بمعنى التزام الشيء واتباعه واتخاذه دينا، ودان أي ما اعتقدوه. وفي رواية أو في نسخة بدل الأتقياء جاءت الأولياء، وكلا الوصفين صحيحة. نعم، السلام. والأتقياء جمع تقي، والتقي من اتصف بصفة التقوى التي هي فعل المأمورات وترك المحظورات، كما قال القائل: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقاوس مع تماشٍ فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى. هذا النظم ثبت يعني منثورا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عن التقوى، قال: هل سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما كنت تصنع؟ قال: كنت أتقيه. قال: فذلك التقوى. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: بذلك، الإشارة هنا إلى أقرب مذكور وهو الشطر الأول من البيت، أي أن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة من الأتقياء والأولياء في كلام الله عز وجل أنه غير مخلوق. الإشارة هنا إلى ما ورد في البيت الأول والشطر الأول، وهو أن كلام الله عز وجل غير مخلوق. وقوله دال الأتقياء، العلماء رحمة الله تعالى عليهم قد بينوا مقالات أهل العلم في كون كلام الله عز وجل غير مخلوق، وممن اعتنى بجمع أقوالهم الإمام اللاذقائي رحمة الله تعالى عليه في كتابه أشرح أصول الاعتقاد، فقد عقد فصلا في بيان أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وحكى أكثر من مقالة خمسمائة نفس من السلف رحمة الله تعالى عليهم، كلهم قرر بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. وقالوا أيضا أن من قال بأن كلام الله عز وجل وكتابه وقرآنه مخلوق فهو كافر. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وأفصحوا أي أفصحوا بمعتقدهم وأعلنوه وبينوه وردوا على المخالفين ودعوا الناس إليه، لأنه لا يكفي للمرء أن يعتقد الشيء ثم يخفيه، بل لابد أن يعلن به ثم يدعو الناس إليه ثم يرد على من خالف هذا المعتقد الصحيح. وهذا هو صنيع السلف رحمة الله تعالى عليهم، أنهم كانوا يبينون معتقدهم ويفصحوا به ويدعو الناس إليه، وأيضا يرد على المخالفين في هذا الباب، كما هو الشأن وصنيع الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه وغيرهم من علماء السلف أجمعين رحمة الله تعالى عليهم. وبعد يعني شرح هذه المفردات نشرع في بيان المسألة التي تضمنها هذا البيت، وهي مسألة واحدة، وهي كون كلام الله عز وجل غير مخلوق، لأنه رحمة الله تعالى عليه قال: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. فبدأ الناظم رحمة الله تعالى عليه بصفة الكلام. لماذا بدأ الناظم رحمة الله تعالى عليه بصفة الكلام؟ طبعا هذه لحظة فقط حتى نسجل الأسئلة حتى لا أنساها. إذا السؤال الثاني الموجه إلى الإخوة الكرام: لماذا بدأ الناظم بصفة الكلام في هذه المنظومة؟ مفهوم؟ وكان السؤال الأول أيضا، سألنا السؤال الأول وهو الجمع بين صفة الكلام وصفة الملك. طيب، فبدأ الناظم رحمة الله تعالى عليه بعدما أورد البيتين، الجواب الآخر حسن إن شاء الله، حتى لا نقطع الشرح، ولكن هذا حتى نترك للإخوة على مجال للتفكير. ذات كمال وجلال غير مخلوقة، ومنها صفة الكلام، وسواء كان كلام الله عز وجل القرآن الذي نزل بلسان العربي، أو التوراة التي نزلت باللسان العبري، أو غير ذلك من كلام الله تعالى. السلف رحمة الله تعالى عليهم في صدر الإسلام كانوا في غنى عن إطلاق لفظ غير مخلوق، كانوا في غنى عن لفظ إطلاق هذا اللفظ، إنما كانوا يقولون كلام الله القرآن كلام الله دون إضافة غير مخلوق، مثل قولهم في الاستواء: الرحمن على العرش استوى. ولكن بعد ذلك استحدثوا قيدا آخر، وهو أن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه، والسبب في ذلك والله تعالى أعلم أن كلام الله عز وجل كان عند الأوائل من سلف الأمة من الصحابة وكبار التابعين قبل استحداث بدعة خلق القرآن، كان مستقرا عند الجميع أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ولكن لما أظهرت الجهمية وأترابها أن كلام الله عز وجل مخلوق احتاج السلف رحمة الله تعالى عليه إلى إضافة هذا القيد ردا على الجهمية وأترابهم. وكلام الله عز وجل هو صفة ذاتية فعلية اختيارية، كلام الله عز وجل صفة ذاتية وأيضا صفة فعلية وأيضا صفة اختيارية، يعني جمع كلام الله عز وجل بين ثلاثة أنماط من الصفات. أولا كون كلام الله عز وجل صفة ذاتية، وذلك باعتبار أصله، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، فصفة الكلام لا تنفك عن الذات. وهو أيضا صفة فعلية باعتبار آحاد الكلام، صفة فعلية باعتبار آحاد الكلام، وأيضا اختيارية لأنها متعلقة بمشيئة الله عز وجل، فالله يتكلم بما شاء وكيف ما شاء ومتى شاء. وهذا هو معنى قولهم أو قولهم بأن كلام الله عز وجل صفة ذاتية وأيضا فعلية واختيارية. والقرآن كلام الله عز وجل ألفاظه ومعانيه، ليس الألفاظ دون المعاني وليس المعاني دون الألفاظ، وإنما الألفاظ والمعاني كلها ماذا؟ كلام لله عز وجل. فالقرآن كلام الله ألفاظه ومعانيه، وليس كما قلنا كلام الله ألفاظه دون معانيه ولا معانيه دون ألفاظه. والله عز وجل قد تكلم بالقرآن حقيقة بحرف وصوت، بحرف وصوت. والإمام السجزي رحمة الله تعالى عليه له كتاب أو رسالة لطيفة إلى أهل الزبيد، سماها الرد على من أنكر الحرف والصوت، الرد على من أنكر الحرف والصوت، لأن بعض أهل البدع أنكروا أن يكون الله عز وجل قد تكلم بالقرآن أو أنه يتكلم بحرف وصوت. وهذا الكلام وهذا القرآن سمعه جبريل عليه السلام ألفاظه وحروفه ومعانيه. جبريل عليه السلام سمع ألفاظ كلام الله عز وجل وحروفه ومعانيه. وكلام الله عز وجل الذي هو القرآن منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. قول السلف رحمة الله تعالى عليه أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، معنى هذه اللفظة أي أن القرآن بدأ من الله عز وجل، أي هو الذي تكلم به، فظهوره وابتداؤه إنما كان من الله تعالى. ومعنى قولهم وإليه يعود أي أن الله عز وجل في آخر الزمان، وهي من الملاحم والفتن التي تكون في بين يدي الساعة، فيرفع هذا القرآن من الصدور ومن السطور ومن المصاحف، يعني فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف، كما جاء ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الحافظ ضياء الدين المقدسي له رسالة حول هذه المسألة، سماها اختصاص القرآن بالعود إلى الرحمن، اختصاص القرآن بالعود إلى الرحمن. الأدلة على كون كلام الله عز وجل القرآن الكريم هو كلامه غير مخلوق أدلة كثيرة مستغفيرة متضافرة، من ذلك قول الله جل جلاله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له أي لله عز وجل الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالله عز وجل ذكر الخلق وعطف الخلق بالأمر، ففرق بين الخلق وبين الأمر. وأنتم تعلمون أن العطف في كلام العرب يقتضي المغايرة، العطف في كلام العرب يقتضي المغايرة، يعني إذا ذكرت لفظ ثم عطفته بحرف الواو أو لغيره من أدوات العطف، فهذا يقتضي أن اللفظ الثاني يغاير ويختلف عن اللفظ الأول. فالخلق والأمر هما صفتان من صفاته جل وعلا أضافهما إلى نفسه. أما الخلق فهو فعل الله عز وجل، وأما الأمر فهو قوله. الخلق هو ماذا؟ هو فعل الله عز وجل، لا يخلق ما يشاء. وأما الفعل وأما الأمر فهو قوله، يأمر بما شاء. فدل ذلك على أن الأمر الذي هو كلام الله عز وجل غير الخلق الذي هو فعله. واضح هذا الاستدلال؟ هل هو واضح؟ وإلا أن يسجلوا كل يعني الاستفسارات وغيرها يعني في نهاية اللقاء حتى نجيب عنه إن شاء الله. نعم. وأيضا من الأدلة في هذه المسألة بكون القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يبقه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ووجه الدلالة من هذا الحديث ومن هذا الدعاء أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، والله والحديث جاءت الاستعاذة فيه بكلمات الله، فلو أن كلمات الله عز وجل أي كلامه مخلوق لما جاز الاستعاذة بالمخلوق. نعم. وإضافة الكلام لله عز وجل هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وذلك لأن المضافات لله عز وجل على ثلاثة أنواع. أما النوع الأول فهو إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل يد الله، مثل كلام الله ونحو ذلك، فكلها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. النوع الثاني وهو ماذا؟ إضافة مخلوق للخالق، إضافة المخلوق إلى الخالق، مثل ناقة الله، عبد الله ونحو ذلك. هذه ماذا؟ إضافة المخلوق للخالق، وهي إضافة تشريف، هي إضافة تشريف. لذلك جمع الله عز وجل لنبيه بين رفعة المكان ورفعة الصفة حينما عرج به إلى السماء السابعة وعرج به إلى السماء السابعة، فقال جل جلاله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي أرضنا فيه، فسماه ماذا؟ ووصفه ووسمه بكونه عبد لله عز وجل. وهذه أرفع صفة ينالها العبد، أن يكون عبدا لله عز وجل، كما قال القائل: ومما زادني شرفا وتيها وكدت لأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا النوع الثاني. النوع الثالث يسميها العلماء إضافة تهوين وضعة، أي أن يضاف الشيء لله عز وجل ليس رفعة للشيء وإنما إهانة له، مثل إضافة الشيطان لله عز وجل في قوله عدو الله. عدو الله هذا ليس تشريفا وإنما هذا ضاعة وإهانة. هذه ثلاثة أنواع من الإضافات لله عز وجل. فكلام الله هو إضافة صفة لموصوف، أي صفة الله عز وجل للموصوف هو الله جل جلاله. أما المعتزلة وأترابهم من الجهمية وغيرهم فإنهم فهموا كل صفات الله عز وجل أنها من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، أنها من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، ولذلك أنكروا ماذا؟ أنكروا أن يكون كلام الله عز وجل صفة له، وعدوه ماذا؟ خلقا من مخلوقاته. وعلى النقيض من ذلك غلت طوائف أخرى من طوائف المسلمين أو المنتسبة إلى الإسلام، حيث جعلوا جميع الإضافات لله عز وجل هي إضافة وصف، هي إضافة وصف. هناك طائفة من طوائف المسلمين جعلت كل ما يضاف لله عز وجل هو إضافة صفة، وبالتالي جعل كل المخلوقات هي عين الله عز وجل. وأقصد بذلك من هؤلاء. نعم، هذا أريد نوع من التجاوب، يعني حتى لا يعني لأنه أحس أني أتكلم حالي فقط. نعم، قلت أن فيه طائفة من طوائف المسلمين، نعم، الكروانية، لا نعم، الاتحادية، أحسنت، أيوة نعم أحسنت، الحلولية والاتحادية، وهم من غلاة الصوفية، لأنهم جعلوا كل مخلوقات الله عز وجل هي عين الله، فقالوا ليس ثمة إلا الله. نعم، وحدة الوجود والاتحادية والحلول كلها بمعنى واحد، جعل الوجود ماذا؟ تجليات لله عز وجل، فليس ثمة إلا الله، كما كان يقول ابن عربي وابن فارس وابن سبعين وغيرهم من غلاة المتصوفة الذين اعتقدوا الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. ولا شك بأن أهل الحق وسط بين ذلك، فجعلوا المضافات إلى الله عز وجل، أي ابن عربي غير ابن العربي، نعم ابن عربي النكرة صوفي هالك، أما ابن العربي وهو مالكي من سادات أهل العلم القرطبي صاحب أحكام القرآن وغير ذلك من الكتب النافعة، أما ابن عربي إذا نكر فهو محي الدين ابن عربي الصوفي الهالك. نعم، والقاعدة عند أهل العلم أن الإضافة تقتضي التخصيص، الإضافة تقتضي التخصيص، فعندما يضاف الكلام إلى الله فإنه يخصه ويليق به أي بجلاله وكماله، وعندما يضاف الكلام إلى المخلوق أيضا فيخصه ويليق بعجزه ونقصه، ولا يلزم يعني من اتفاق الشيئين في الاسم أن يتفق في الحقيقة والسمة، يعني إضافة الكلام لله عز وجل ليس معناه ماذا؟ إضافة الحرف والصوت لله عز وجل، ليس معنى أن كلام الله يشبه كلام المخلوقين. ثم قال رحمة الله تعالى عليه هذا البيت الرابع: ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. الأخ المسؤول ليته لن يكتب البيت، نعم البيت الرابع: ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. نعم، ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. ولا تكن كن لا الناهية، وتكن أصلها تكن، ولكثرة الاستعمال حذفت النون، وهي لو تحذف إذا كان بعدها ساكن، وإنما تحذف إذا كان بعدها متحرك. ولا تكو في القرآن بالوقف، أي معنى هذا الكلام أي لا تتوقف في مسألة خلق القرآن، كمن قال أنا لا أقول كلام الله عز وجل مخلوق ولا أقول غير مخلوق، وهذا هو التوقف أو يسمى بالحيدة، فهو هنا ينهى المرء والسني أن يتوقف في حقيقة كلام الله عز وجل، كما قال أتباع لجهم، فالجهم أتباع لجهم المقصود به الجهم، الجهم ابن صفوان، وهو ماذا؟ من أرباب مقالة التعطيل الذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته، ومنشأ يعني بدعة التعطيل. الجهم بن صفوان أخذها عن الجعد بن درهم، الجعد بن درهم معروف من كبار المعطلة الذين ضحى بهم خالد القصري يوم ذبائح القربان أو يوم العيد، فقال يا أيها الناس إني مضح فضحوا، ثم نزل من منبره كان واليا فذبح الجعد بن درهم، فضرب الله عز وجل الظالمين بالظالمين. فالجهم بن صفوان أخذ هذه المقالة عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، ولبيد بن الأعصم اليهودي أخذها عن يهود اليمن، أخذها عن يهود اليمن. هذه سلسلة مظلمة من أتباع الجهمية أو من أصحاب وأرباب مقالة التعطيل، هي منشأ كما قلنا الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم عن أذان بن سمعان عن طالوت ابن أخت لبيد الأعصم عن لبيد الأعصم اليهودي عن يهود اليمن. التحريف في صفات الله عز وجل إنما منشأه من اليهود الذين نعت الله عز وجل بأقبح الأوصاف وقالوا يد الله مغلولة وقالوا غير ذلك من الصفات. ومن رجع إلى توراتهم المحرفة وجد الشيء الكثير. ثم قال رحمة الله تعالى عليه أسجح بالشيء أي لانت به نفسه، يعني قالوا هذه المقولة دون أن يجدوا في أنفسهم حرج، وإنما ماذا لانت أنفسهم لهذه المقالة. وفي نسخة جاء بدل أسجح أسمح، أي بمعنى أنه سمحت نفوسهم باعتقاد هذا القول وتقريره رغم ظهور فساده وبطلانه، يعني كلا المعنيين متقاربين. أما المسألة التي تضمنها هذا البيت فهي الفرق التي ضلت في باب خلق القرآن. رحمة الله تعالى عليه في البيت السابق البيت الثالث قال وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. وفي البيت الرابع قال ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. في هذا البيت والذي قبله والذي بعده جمع رحمة الله تعالى عليه كل الفرق التي ضلت في باب كلام الله عز وجل. فالفرق التي ضلت في باب كلام الله عز وجل فرق كثيرة، يأتي على رأسها الجهمية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق والكلام أيضا مخلوق، وهم لا يقولون بأنه ماذا كلام الله، يعني ينفون بأن يكون القرآن كلام الله عز وجل أصلا. نعم. ولهذا حاول شيخهم الجهم بن صفوان وغيره حاولوا تحريف قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نصب لفظ الجلالة، وهذا فرارا من إضافة الكلام إلى الله عز وجل، يعني كلم الله موسى تكليما، فيكون ماذا المتكلم هو موسى وليس الله عز وجل بزعمهم. وقلنا بأن أهل السنة والجماعة قد كفروا الجهمية بسبب مقالتهم هذه، وامتحن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه محنته العظيمة في القول بخلق القرآن وهي مشهورة. وإن كان البعض يدعي بأن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه عنده يعني قولين في المسألة، قول يكفر فيه الجهمية وقول لا يكفر فيه الجهمية، وهذا ليس بصحيح كما قال شيخ الإسلام تيمية، وذلك لأن يعني من شبههم التي ذكروها قالوا بأن الإمام أحمد بن حنبل لم يكفر المعتصم ولا لم يكفر أيضا من قبله المأمون ممن امتحنوا المسلمين امتحن الإمام أحمد في فتنة القرآن، ولكن الصحيح أن الإمام أحمد على مذهب أهل السنة والجماعة في التفريق بين الكفر المطلق والكفر المعين. هناك فرق بين الكفر المطلق كأن تقول الجهمية الذين يقولون بأن كلام الله عز وجل غير مخلوق كفار، وبين أن تكفر زيدا وعمر ممن تفوهوا بمثل هذه المقالة. الفرقة الثانية هم المعتزلة. المعتزلة أيضا يقولون بأن كلام الله عز وجل مخلوق، ولكن ماذا يقولون بأن القرآن هو كلام الله ولكنه ماذا مخلوق، يعني فارقوا الجهمية وخالفوهم. الجهمية نفوا أصلا أن يكون القرآن كلام الله وقالوا بأن القرآن مخلوق. المعتزلة نزلوا بدرجة واحدة وإن اتفقوا في الحكم مع الجهمية فقالوا بأن القرآن هو كلام الله ولكنه مخلوق، أي من باب إضافة المخلوق للخالق. الفرقة الثالثة وهم الأشاعرة والكلابية وغيرهم من المتكلمين، هؤلاء أيضا يقولون بخلق القرآن، ولكن لا يصرحون بذلك وإنما يضمرونه، فيقولون الكلام نوعان، كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت، يعني هم يقسمون الكلام إلى قسمين، يقولون الكلام النفسي، هذا الكلام النفسي ليس له حرف ولا صوت، وهذا يضيفونه إلى الله عز وجل ويثبتون فيه صفة الأزلية، أي منذ القدم تكلم الله عز وجل كلاما نفسيا ومنه القرآن. أما الكلام اللفظي الذي هو بحرف وصوت والذي منه القرآن الكريم، فهذا يقولون بأنه مخلوق، أي أنه عبارة أو حكاية عن كلام الله عز وجل وليس هو كلام الله جل وعلا، وبذلك يتفقون في هذه المسألة أو في آخر المسألة يتفقون مع الجهمية في إنكار كون القرآن كلام الله وأنه صفة لله عز وجل. نعم، فالفرق المتقدمة كلها شملها قول الناظم وقل غير مخلوق كلام ملكنا، فضرب بذلك كل المقالات سواء مقالة الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة أو الكلابية. البيت الرابع هذا ذكر فيه ماذا؟ الفرقة الرابعة التي ضلت في باب صفة الكلام وهي الواقفة، حيث قال ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. فالواقفة هؤلاء هم الذين وقفوا في القرآن، فلم يقولوا هو مخلوق ولم يقولوا غير مخلوق، ولكنهم لم يكتفوا بهذا، ولكنهم بدعوا من خالفهم، ونشأت يعني مقالة الواقفة تأثرا ماذا بالجهمية، ولذلك نسبهم الناظم إلى ماذا مذهب الجهمية، حيث قال ولا تكن في القرآن بوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح، فجعل الواقفة هي جزء من الفرقة الجهمية، بل إن بعض أهل العلم قال بأن الواقفة شر من الجهمية، ولعل السبب في ذلك والله تعالى أعلم، كالفرق ما لك قولنا بأن المنافق شر من الكافر. لماذا؟ لأن معتقد الجهمية مصرح به ومصرح فيه ماذا بالباطل، يعني يمكن نقضه ومعرفة ماذا حقيقته. أما كلام الواقفة فإنه كلام موهم وقد يوقع ماذا العوام في اللبس، بحيث يصرفه ماذا عن اعتقاد المذهب الحق في صفة كلام الله عز وجل، ولذلك عدهم أهل السنة والجماعة أو علماء أهل السنة والجماعة شر الطوائف أو شر من الجهمية، بل هم ماذا جزء من مقالة الجهمية في تعطيل صفات الله عز وجل. هذا بالنسبة للبيت الرابع، ونأتي بعد ذلك للبيت الخامس حتى يكتمل معتقد أهل السنة والجماعة والرد على الطوائف التي ظلت في باب كلام الله عز وجل، حيث قال رحمة الله تعالى عليه البيت الخامس ولا تقل القرآن خلق قرأته، ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. نعم، ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. فقوله رحمة الله تعالى عليه ولا تقل القرآن خلق قرأته، أي لا تقل قراءتي بالقرآن مخلوقة، يعني لا تقل أن الذي أقرأه مخلوق، قراءتي للقرآن مخلوق، هذا معنى الكلام ولا تقل القرآن خلق قرأته. فإن كلام الله باللفظ يوضح، أي أن القرآن هو كلام الله، ألفاظه ومعانيه، ليس كلام الله دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ كما أسلفنا، واللفظ به يعني اللفظ بهذا القرآن يوضح المعنى ويبين المراد ويجلي المقصود، لأن اللفظ دائما ماذا أداة لتوضيح المعاني. فهذا البيت الخامس أشار فيه الناظم رحمة الله تعالى عليه لفرقة خامسة من الفرق التي ضلت في باب أسماء في باب كلام الله عز وجل، ألا وهي اللفظية. إذا قلنا أولا الجهمية، ثم المعتزلة، ثم الأشاعرة والكلابية، ثم الواقفة. الفرقة الخامسة هي اللفظية، وهي التي أشار إليه في البيت الخامس: ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. ومنشأ هذه البدعة، أي بدعة اللفظية، هي بدعة الجهمية نفسها، وشبهتهم هي نفس شبهة الجهمية، لأن اللفظ والتلاوة والقراءة، لأن قوله لفظي والتلاوة والقراءة كلها مصادر تحتمل أحد أمرين: تحتمل الملفوظ وهو المتلو وهو القرآن المقروء وكلام الله عز وجل، وهذا غير مخلوق، وتحتمل حركة اللسان والشفاه والحنجرة وصوت الإنسان، وهي ماذا؟ غير مخلوقة. فعندما يقول القائل لفظي بالقرآن مخلوق، إما أن يقصد ماذا؟ كلام الله عز وجل الملفوظ، يعني بالتالي يقع في بدعة الجهمية، وإما يقصد ماذا؟ الشيء ماذا؟ التلفظ أو حركة اللسان والشفاء، وهذه لا شك بأنها ماذا؟ مخلوقة. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فإذ كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ما معنى هذه الكلمات؟ من منكم يشرح لنا كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله؟ يقول: عيد الكلمة. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. نبدأ باللفظة الأولى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. ما معنى هذا الكلام؟ نعم، من يملك جوابا فليكتب. وافق منهج الجمع، يعني لاحتمال إرادته وحقيقة القرآن فيكون قد قال بخلقه. نعم، لما يقول لفظ القرآن مخلوق يعني يقصد به ماذا؟ الملفوظ المقروء. فإذا قال ماذا مخلوق، يكون ماذا؟ قد وافق الجهمية. طيب، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ومن قال ماذا؟ غير مخلوق فهو مبتدع. نعم، وافق قول حركة اللسان. لا، الآن حركة اللسان أليست مخلوقة؟ الجواب لا، ليس هذا المصرح بأنه كلام. لا، الآن نعم، لأنه يمكن أن قال حركة غير مخلوقة فيكون قال نعم، أحسنت، لأنه بهذا يكون قد وافق المعتزلة في أن العبد ماذا؟ يخلق فعله. لأنه ماذا؟ إذا قال بأن كلامي اللي هو حركة اللسان غير مخلوق ومبتدع، لماذا؟ لأنه وافق في ذلك القول ماذا؟ بقدم المحدثات وقول المعتزلة بأن ماذا؟ المرء ماذا؟ يخلق فعل نفسه. وابن حزم رحمه الله تعالى عليه له كلام شنيع في هذه المسألة، نعم، وذكره ابن القيم رحمه الله في النونية، وهو أنه ماذا عندنا يعني حسب زعمهم أربعة قرآنات، ما هو بواحد: المحفوظ قرآن، والمقروء قرآن، المكتوب قرآن، والمسموع قرآن. الشاهد يعني بهذا البيت نكون قد أنهينا حصة اليوم، ونرجع. نعم، قبل ما نفتح الباب للسؤال، أريد أن تعطوني جواب ما سألتكم عنه، وبعد ذلك نفتح بابا للسؤال. السؤال الأول: لماذا جمع الناظم رحمة الله تعالى عليه بين صفة الكلام وصفة الملك؟ نعم، الكلام عنك أن الملك من هذه. أحسنت أحسنت الأخ عبد الله. نعم، أن لماذا جرى بين صفة الكلام وصفة الملك؟ يقول الأخ عبد الله وعرضاه، يقول لأن الملك أو الملك من حاله ماذا؟ أنه يأمر وينهى، والأمر والنهي ماذا؟ هو كلام الله عز وجل، كما قال تعالى: أنا له الخلق والأمر. لأن من صفات الربوبية ومن لوازم الربوبية الأمر والنهي، فالرب هو الذي يأمر ماذا؟ وينهى. أحسنت أحسنت أحسنت، يعني جواب مختصر مسدد. السؤال الثاني: لماذا بدأ الناظم بصفة الكلام في هذه المنظومة؟ لماذا؟ بمناسبة السياق، يعني كيف مناسبة السياق؟ أحسنت، أول مسألة وقعت. أحسنت، يعني أول مسألة وقع فيها الابتداع في كلام في صفات الله عز وجل هي صفة الكلام. ولأن نقض الناظم رحمه الله تعالى عليه لهذه البدعة هو ماذا؟ نقض لكل مقالات التعطيل. لهذا لما سئل عبد الله المبارك عن أصول البدع، جعل من أصولها ماذا؟ بدعة التجهم وبدعة التعطيل، وكان أول تعطيلهم لكلام الله عز وجل. هذا الأول. الثاني الأخت أشارت إليه ولكن لم توضحه، لمناسبة السياق. يعني مناسبة السياق كيف؟ لعلها، والله تعالى أعلم، هذا الذي فهمته، لعل تقصد ماذا؟ رحمة الله تعالى عليه بدأ ماذا؟ بالدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة، التمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت رسول الله تنجو وتربح. فلما بدأ بالدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة ناسب أن يكون أول صفة ماذا؟ هي الكلام، أو هو المسألة الحديث عن كلام الله عز وجل وعن كتابه الكريم. هذا نكون ماذا؟ قد أجبنا عن السؤالين، أو أجبتم الأحرى عن السؤالين المتقدمين. لأن نفتح الباب للأسئلة لا تتجاوز الأسئلة يعني الحدود، يعني الآن 27، يعني إلى غاية 13 دقيقة تقريبا. نعم، السؤال الأول: ألا يمكن أن نقول قارن بين الكلام والملك بشفاع حديث الإمام؟ أنا الملك أن يكون حديث قد تكلم الله فيه ببيان الملك. لا، يعني هذا قد يكون شاهد، ولكن الله عز وجل إنما أورد قوله: أنا الملك، أين ملوك الأرض، أنا الجبار، يعني لأن المقام كان يقتضي إبراز صفة الملك. الله عز وجل يملكهم، يملك حياتهم ويملك بعثهم ويملك نشورهم، فكلهم ماذا؟ تحت ملك الله عز وجل. فلذلك لما أفناهم الله عز وجل أثبت ماذا؟ لوازم الملك، وهي الإفناء والإحياء والإماتة. فناسب أن يأتي ماذا؟ باسم الملك الملك أو صفة الملك. أما يعني البدء يعني أو الجمع بين الكلام ماذا والملك، قلنا أن الملك الذي يعني اتصف بصفة أو الرب الذي اتصف بصفة الملك والخلق والتدبير هو الذي يملك ماذا؟ الأمر والنهي. لذلك الله عز وجل جمع بين الخلق والأمر، قال: أنا له الخلق والأمر، أي الذي يخلق والذي يملك والذي يدبر هو الذي يأمر وينهى. أما الذي لا يخلق ولا يملك ولا يدبر ليس له أن يأمر ولا أن ينهى. ابتدى الناظم بحكاية الصابق. نعم، هذا هو بين معتقد أهل السنة وأشهر المخالفين عن هذا. الملك لأنها صفة لا يشترك، كيف لا يشترك فيها الخلق؟ ألست تملك يعني متاعا وتملك مالا؟ نعم، يعني الملك الملك الإنسان قد يملك، ولكن ملك الله عز وجل تام من كل الوجوه، يعني بدءا وانتهاءا. أما ملك الإنسان للشيء هو ملك تابع وملك قاصر، ولا شك بأن الاشتراك بين الله عز وجل وبين خلقه في بعض الصفات هو اشتراك من حيث المعنى الكلي، كأن تقول مثلا رجل مالك والله عز وجل مالك، ولكن وإن اشترك في المعنى الكلي إلا أن ملك الله عز وجل تام لا يعتريه نقص ولم يسبقه عدم، بخلاف ملك الإنسان هو ملك تابع لملك الله عز وجل وسبقه عدم ويلحقه فناء. نعم، ممكن عدة أنواع الإضافات إلى الله عز وجل أيضا تدل على القوة. نعم أكيد، يعني الآن الملك والخلق والتدبير كلها ما تدل على ماذا؟ جبروت الله عز وجل وعلى قوته وعلى علو وعلى شدته، لذلك هو الذي يأمر وينهى. عدة أنواع الإضافات إلى الله عز وجل، نحن تكلمنا عن الإضافات لله عز وجل في باب بيان إضافة الكلام أو إضافة الكلام لله عز وجل. قلنا بأن المعتزلة والجهمية وغيرهم لماذا جنحوا إلى القول بأن كلام الله عز وجل مخلوق؟ لماذا؟ من بين أسباب ذلك أنهم اعتقدوا أن كل المضافات إلى الله عز وجل هي من باب إضافة المخلوق للخالق، ففهموا كل شيء يضاف في الكتاب والسنة إلى الله عز وجل هو إضافة الخلق، لذلك قالوا بأن كلام الله عز وجل مخلوق. ولكن رددنا هذه الشبهة بأن قلنا بأن المضافات إلى الله عز وجل أنواع. النوع الأول هو إضافة الصفة إلى الموصوف، لما تقول مثلا يد الله هل معنى أن الله عز وجل خلق هذا اليد؟ لما تقول ماذا عين الله هل معنى أن الله عز وجل خلق عينه؟ لما تقول سمع الله هل معنى أن الله عز وجل خلق سمعه والعياذ بالله؟ لا، هل تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، ومنه كلام الله، أي أن الكلام صفة لله عز وجل وليس من مخلوقاته. والنوع الثاني قلنا بأنه إضافة المخلوق إلى الخالق، إضافة المخلوق إلى الخالق، وهو ما أحيانا يرد في كتاب الله عز وجل بعض المضافات التي فيها يعني تدل على أن إضافة خلق وليست صفة، أي إضافة إيجاد، لقول مثلا عبد الله، مسجد الله، ناقة الله، هذه كلها إضافة ماذا؟ إضافة خلق، وأيضا من إضافة تشريف. قلنا النوع الثالث هو أيضا يسمى إضافة خلق وإيجاد، ولكن ليس للتشريف وإنما للإهانة والضيعة، كقول ماذا عدو الله، فهذا ماذا؟ إضافة خلق وإيجاد، ولكن إضافة ضيعة وإهانة. أما قول الأشاعرة في القرآن، قلنا مآل قول الأشاعرة والكلابية إلى قول الجهمية في تعطيل كلام الله عز وجل والله عز وجل عن كلامه، والقول بأن كلام الله عز وجل مخلوق. لماذا؟ لأنه قال بأن الله عز وجل كلامه على نوعين، هناك المعنى معنى كلام الله عز وجل هذا جعله كلام نفسي، يعني موجود ماذا في نفس الله عز وجل، ويستدل قائلهم بقول الشاعر النصراني إن الكلام لفي الفؤاد، أي كلام نفسي، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا كلام الله عز وجل النفسي الذي وجد في نفسه جل وعلا هذا ماذا؟ هذا غير مخلوق، ووجد في نفس الله عز وجل منذ الأزل. أما الكلام الذي سمعه جبريل والذي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا؟ كلام مخلوق، وهو حكاية عن كلام الله عز وجل، وليس هو نفس كلام الله جل وعلا. نعم عبد الله الأربعي، قول الإمام أحمد مبتدئ، حصل لنا أن لا نسأله ماذا يقصد بقوله. نعم، لا، هو مجرد الكلام موهم، مجرد الكلام موهم، يعني لو قال قولي لفظ بالقرآن غير مخلوق كلامه هذا موهم، لابد الإنسان أن يكون لا يقع في الإيهام في مقالته، وإنما يأتي بالقول الفصل ولا يوقع نفسه مالة الإيهام. ولذلك يعني قول الواقفة ليس من باب التورع، قالوا بأنه أو القول اللفظية لما قالوا بأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق ليس من باب التورع، وإنما كان من باب الفرار من التصريح بمعتقده. وإلا اللفظية عند أكثر أهل العلم هم جهمية، يعني يعتقدون بأن كلام الله عز وجل مخلوق، ولكن استعملوا حيلة فقالوا بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق هروبا دالا من التصريح بالمعتقد. أمين يوسف، إذا أمكن اللفظ بالقرآن مخلوق أليست تنسب إلى الإمام البخاري رحمه الله أن صحت عنه؟ فهل يقال نحمل على محمل حسن ما تبين حسن مذهبي صحة اعتقادي الآن؟ نعم، هذه اللفظة تنسب إلى الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، ولكن شتان بأننا أن طبعا إن ثبتت عنه، لأن الأقوال اضطربت في نسبته إليه أو صحة النسبة إليه، ولكن مع التسليم على صحة هذه النسبة شتان بين أن يقول الإمام البخاري الذي صرح في مواطن عدة ونقل كلامه إلا لكائي وغيره بأنه يعني معتقده بأن كلام الله عز وجل غير مخلوق، فلو قال لفظي بالقرآن غير مخلوق لحملنا ماذا هذا الكلام على كلامه الأول، هذا من باب ماذا كأنه من باب المحكم المتشابه. ولكن الذي لا يعرف له مقالة في كلام الله عز وجل إلا قوله بأن اللفظ بالقرآن ماذا مخلوق، فهذا الذي ماذا ألحقه العلماء بالجهمية. نعم، الله تعالى أعلم. بارك الله فيكم ونسأل الله العظيم وإياكم إن شاء الله، نسأل الله العظيم ورب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا ممن يتبعون القول ويستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى لقاء آخر بإذنه جل وعلا. نترككم في رعاية الله وحفظه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله جميعا، ونشكر لكم على حسن إصغائكم وصبركم، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتكم. نعم، السلام عليكم.